من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، حلقة جديدة من بانوراما الفن، وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. والبداية النهاردة مع بعض الأخبار الفنية، واللي هنبدأها من احتفالية قدمتها دار الأوبرا المصرية يوم 12 مايو احتفالاً بعيد العمال. من خلال الاحتفالية تم تقديم أعمال غنائية حماسية لمواهب دار الأوبرا المصرية، أحياء فصل كورة للأطفال والشباب تحت إشراف الفنان الدكتور عبد الوهاب السيد وتدريب الدكتور محمد عبد الستار. تضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من الأعمال الغنائية الحماسية اللي بتشجع على البناء والعمل، منها أحلف بسماها، يا حبيبتي يا مصر، ودقت ساعة العمل. أعزائي المستمعين، ومن الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية هدفه الارتقاء بالذوق الفني وتبني المواهب في مختلف مجالات الفنون، وبيضم أقسام مختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. ومن حفل مركز تنمية المواهب إلى معرض للفنان التشكيلي خضر مصطفى بعنوان بنات أفكاري، بقائد زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية، والمعرض محاولة تشكيلية لفهم سيكولوجية عالم المرأة الساحر والغامض في أحيان كثيرة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. وإلى كاتبة أدب الأطفال الأستاذة سماح أبو بكر عزت، اللي تم اختيارها أحد سفراء مبادرة اتكلم عربي، المبادرة التي أطلقتها معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. مبادرة اتكلم عربي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تنمية الهوية المصرية وروح الانتماء بنفوس أطفالنا. وهؤلاء الأطفال هم سفراء الوطن، واللغة جسر بيصل بين القلوب والعقول. وعن اختيارها للمبادرة هتتكلم حالا الأستاذة سماح أبو بكر عزت، كاتبة أدب الأطفال. اتكلم عربي الحقيقة كانت من أجمل الفعاليات، وكانت في أحد أيام شهر رمضان، وكان في نفس اليوم الاحتفال بيوم أحد السعف. فالحقيقة كان يوم جمعنا كلنا في أحد المدارس الدولية بدعوة من معالي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم، وكان بحضور طبعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور مدحت العدل، وكان في أحد المدارس وبمشاركة طبعا الطالبات والطلبة. اجتمعنا كلنا على إفطار جميل جدا، كلنا كنا صايمين، وحدنا الشعور الجميل في الفطار إن احنا كلنا بنفطر في وقت واحد، الحقيقة الأولاد اتبسطوا جدا الأطفال، وكان في مسابقات طبعا في اليوم ده، ومعالي الوزير الحقيقة شاركت الأطفال يعني الألعاب الترفيهية، وعملنا من الخوص والسعف أشكال فنية جميلة جدا، ويعني كان اليوم الحقيقة فيه بهجة جميلة جدا، وده اللي بتحرص عليه دايما معالي الوزيرة، إن مبادرة تتكلم عربي تبقى دايما فيها تطوير وتجديد للأطفال، ودايما تبقى مشاركاهم كل المناسبات الجميلة والأحداث القومية المهمة. برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدفها إنه تعمل على تنمية روح الانتماء وربط الأطفال المصريين بالخارج بالوطن، لأن طبعا أكترهم احنا عارفين ما بيكلموش خالص عربي. العربي هنا مقصود بيه مش اللغة العربية، لكن العربي يعني العربي كلغة. ففعاليات كتير جدا بتقام للمصريين المقيمين في الخارج من خلال ورشات حكي ومن خلال ألعاب ترفيهية ومسابقات، الهدف منها كلها أن تربط الأطفال بالوطن. أنا شخصيا كان لي الشرف أن أنا شاركت في معسكر شرم الشيخ في شهر يوليو 2021 بدعوة من سيادة الوزيرة، كان معانا حوالي 80 طفل مصري من بلاد مختلفة، دعيتهم الوزيرة، عملت لهم معسكر لمدة 3 أيام في شرم الشيخ. الحقيقة استمتعوا جدا، وأنا كنت مستمتعة جدا بالتجربة أنه أحكي للولاد، وكان محور اللقاء هو قصة قناة لا تعرف المحال اللي جسدت ملحمة السفينة إيفر جيفن، وكان هدف الوزيرة أن الأطفال يتعرفوا على جهود المصريين وجهود هيئة قناة السويس في التغلب على الأزمة اللي شغلت العالم كله، لأن هم في النهاية كل طفل مصري بيعيش في الخارج هو سفير لمصر، يقدر أنه يتكلم عنها بشكل متوازن، بشكل فيه فخر، بشكل فيه حب، ينقل ده للأطفال اللي موجودين معاه في نفس البلد اللي هو بيعيش فيها، ويقدر هو يقدم صورة مشرقة للبلد. التجربة الثانية أو اللقاء الثاني كان في على هامش أحد المؤتمرات اللي كانت عاملها وزارة الهجرة للمصريين في الخارج رجال الأعمال، وبرضو عملت لقاءات مع الأطفال المصريين هنا في القاهرة، وكان لقاء برضو من أجمل اللقاءات. اللقاء الثالث كان في إكسبو دبي في ديسمبر الماضي، وزارة الهجرة كانت عاملة يوم للأطفال المصريين فعالية تتكلم عربي، والحقيقة شاركت مع أطفال في أعمار مختلفة، يعني بدءا من 3-4 سنوات حتى 16 سنة. يوم كان من أجمل الأيام، حكينا وتكلمنا ولعبنا. أنا في كل مرة بشارك في فعالية من فعاليات اتكلم عربي حقيقة ببقى سعيدة، وبشوف ثمار هذه المبادرة يوم عن يوم بلمسها. وشرفتني معالي السفيرة نبيلة مكرم إن أنا أحد سفراء مبادرة اتكلم عربي، اللي دايما بفخر إن أنا أكون ضمن المجموعة اللي بتلتقي بالأطفال، وأتمنى لها دايما التألق ودايما تكون مبادرة فاعلة، ويوم عن يوم تربط الأطفال المصريين في الخارج بالوطن، لأن هو ده هدفنا وهدف فخامة الرئيس والقيادة السياسية. على رأس اهتماماتها ملف الأطفال المصريين سواء داخل الوطن أو في الخارج. أبجد هوس حطي كلامه، شكل الأستاذ بقى منسجم، أستاذ حمام نحن الزغليل، من غير جناح بنمل ونطير، والمطر فينا طبع جميل، نقول لا لا لا يعني نعمل. أبجد هوس حطي كلامه، شكل الأستاذ بقى إن جاء زيد أو حضر عمرو، طب وإحنا ملنا إن شاء الله ما حضروا، طب وإحنا ملنا إن شاء الله ما حضروا، المبتدا حنجيب لك خبره من نظرة واحدة هيصبح عدمه. أبجد هوس حطي كلامه، شكل الأستاذ بقى منسجم، بقى منسجم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. ومن الأخبار الفنية، فوز الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة بوسام كوتا الألماني، وبيعتبر الفنان محمد عبلة أول تشكيلي عربي بينال هذا الوسام. الفنان محمد عبلة أقام عدد من المعارض الفردية والجماعية بمصر وأوروبا في مشوار حياته، وحصل على الكثير من الجوائز المحلية والعالمية، وله مقتنيات في متحف الفن الحديث برلين، وأيضا مقتنيات بالسويد. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. صالون مقامات بقصر الأمير بشتاك التابع لصندوق التنمية الثقافية بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة قدم أمسية فنية غنائية بعنوان الفنان محمد الطوخي حنجرة الماس وعبقرية الأداء. فكرة صالون المقامات للفنان القدير الراحل محسن فاروق، وبتدير صالون مقامات الدكتورة إيناس جلال المسؤولة عن تنظيم الصالون الشهري والناقدة الموسيقية ومدير عام التخطيط الموسيقي والغنائي بالإذاعة المصرية. الأمسية كانت بقيادة المايسترو مازن دراز ومشاركة سوليست دار الأوبرا المصرية الفنان أحمد محسن، وهو حفيد الفنان الراحل محمد الطوخي. وكان لينا الدقايق اللي جاية من خلال بانوراما الفن مع السوليست أحمد محسن عن الصالون قبل بداية الصالون مباشرة. مساء الخير، كل سنة وحضرتكم طيبين. أعرف حضرتكم بنفسي، أنا أحمد محسن خريج المعهد العالي للموسيقى العربية، والحقيقة شرفني طبعا إن أنا أكون موجود في الصالون والصرح العظيم ده في قصر الأمير بشتاك. وأشكر طبعا وأخص بالذكر الدكتورة إيناس جلال، حقيقة إن هي يعني هي صاحبة الفكرة وقالت لي إن أنا أكون موجود علشان أتكلم عن جدي طبعا العظيم الأستاذ والفنان الكبير محمد الطوخي. طبعا هتبقى فرصة جميلة جدا إن أنا يعني ألقي الضوء على أهم محطاته طبعا الفنية على مدى مشواره الطويل من خلال المسرح والإذاعة، وإن شاء الله طبعا يبقى يعني يوم جميل جدا وبإذن الله يحوز على إعجاب الجميع بإذن الله. ألف شكر لحضراتكم وكل سنة وأنتم طيبين وبألف خير. أحمد محسن. من غربتك في ديار أهلك وغربتك في بلاد الله، لو ضيع عندي لزهزهلك مش ترمي كله وتجري ورا، ترمي كله وتجري ورا، مين اللي ما يحبش فاطمة؟ مين اللي ما يحبش فاطمة؟ هل ترى يا نور يا بعيد انت بصحيح ولا انت صراط، وحايش معك في الضيط عيب ولا غريب ما بين اغراب، يا هل ترى يا نور يا بعيد انت بصحيح ولا انت صراط، مش معك في الضيط عيب ولا غريب ما بين اغراب، مين اللي ما يحبش فاطمة؟ مين اللي ما يحبش فاطمة؟ أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن.